ولا ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء الكنوت لأنه ليس من جنس المشروع في الوجه. أيضا أن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة، وأن يكون محلها بعد الكنوت الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي اللي هو إيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وألا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه، وألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. كما ذكرنا من الاعتداء في الدعاء تكلف السجدة، وقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة رحمه الله تعالى فقال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. اجتناب إيه؟ السجع في الدعاء. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. حتى لذلك تجد السجع الموجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أرقى أنواع السجع وأقصحها وأعذبها، لأنه جاي بدون تكلف. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تجد جاي بدون إيه؟ تكلف. فلذلك ما تحس فيه بأي نوع من الكلام بخلاف هذا النوع من التكلف. على الداعي أيضا أن يتجنب صيغ الأدعية التي تشعر بالإدلال على الله تعالى بعمله واعتباده بعبادته. يعني يجب في أول ليلة رمضان، أول ليلة يعني نستفتح لسر رمضان وينوي منا على الله: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا، ويفضل يفتتها واحدة واحدة: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. انت لسه قمت رمضان ولا كنت؟ انت لسه اول يوم، وفي نفس الوقت لابد ان تقرر ذلك بالتقصير انك ما عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادة. فدي ممكن تبقى في اخر رمضان مع الاقرار بالتقصير. ايضا من ضمن الادعية لكن هي فيها خلاف، يعني الدعاء اللي هو: اللهم احيينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. هو بعض العلماء يرى ان هذا الدعاء ليس على اطلاقه، يعني مناسبة الدعاء إيه؟ النهي عن تمني الموت: لا تمنان احدكم الموت لضر نزل، فان كان ولا بد فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لنا. فيفهم منه ايه؟ ان كان لا بد، يعني فيش خلط سيدة ولازم هتدعي بالموت، يعني يبقى نقول ان هو مباح وليس مستحب ان يدعو بهذا الدعاء في مثل تلك الحاله بدليل قوله عليه الصلاه والسلام: فان كان ولا بد. لكن مع ذلك بعض العلماء يرون انه يستحب الدعاء به ايضا لوروده في حديث اخر مطلق عن هذا اللفظ. ايضا من اخطاء المأمومين زياده الفاظ لم يرد بها دليل، مثل قولهم خلف الامام في الكنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويقول بقى: يا الله حقا نشهد الى اخره. الشيء الوحيد المشروع للمأمون هو ايه؟ تأمين فقط، آمين. لكن يا الله حقا نشهد هذا يخشى ان يذكر الصلاه لانه كلامه اجنبي. مين قال حقا نشهد؟ دكتور مين؟ اشياء كثيره شائعه وبتشيع ونحن لا نلتفت اليها. المفروض ابعد الناس عن مثل هذه الاشياء يكون الاخوه. يعني النهارده لفت نظر ايضا شيء موجود في المساجد، ساعات الامام بيمسك الميكروفون لما بيجي بقى يقول السلام عليكم ورحمه الله عشان صوته يوصل ويحرك الصلاه ويمسك الميكروفون في الفريضه. ومره كنت حصل لي امام في احد المناسبات، يعني فالاخ جايب لي الميكروفون عشان في الصلاه، يعني ايه اخطب فاعطيه الميكروفون عشان التكبير في الانتقال وكذا. ما هذا؟ دبروا انتم اموركم، رتبوا الميكروفونات بطريقه بحيث ان الايه الصوت يوصل، لكن الامام يمسك الميكروفون في الصلاه. فهذه من الاشياء الغريبه التي تستحدث الان وفي تمادي فيها بطريقه غير عاديه. دلوقتي برضه استفحلت حكايه ان الكراسي اللي توجد في اخر المسجد اصبح طف كده في الورق بحجه ان دول ناس تعبانين او كبار في السن او نحو ذلك. طبعا اللي معذور يجوز له، بس ما يصليش لوحده، لازم يكون في جماعه، يكون جنبه ناس. بس صراحه انا بتذكر كلمه الامام الشافعي رحمه الله تعالى، راى رجلا كان عنده حاجه 90 سنه في بغداد، وكان يقف على رجليه طول النهار يعلم الجواري والغلمان الاغاني والموسيقى، فاذا حضرت الصلاه صلى قاعدة. ففي بعض الناس بنشوفها ما شاء الله يعني رايحين جايين في تحركاتهم العاديه طول النهار تمام كل سنه. بعد الصلاه بص تلاقيه بيصلي على المقعد. فيجب تنبيه هؤلاء الناس ان هو بقى يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى، هو وخشيته من الله. لكن ان كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطله. نافله ممكن ان يصليها من جلوس حتى لو لم يكن مريضا. وبعدين مش الجلوس بتاعنا ده، جلوس على الكنبة ده اسمه الاتكاء، يعني ده نوع من الترقه اكثر. اصل الجلوس اللي بيطلع على الارض يعني جالس، لكن على الكرسي وممكن برضه جائز لبعض الناس بلا شك، يعني بعض الناس عندهم مشاكل في العظام في المفاصل اي عضو من الاعضاء، عنده ضغط ما يقدرش يسجد مثلا، فكل واحد له عذره الله ادرى بعذره، هو بقى يتق الله ما استطاع. لكن انا بقول الناس اللي ما عندهاش اعضاء تستطيع انها تصلي بدون الكراسي، بنلاحظ ناس كتير بتتحرك يعني ما شاء الله في الدنيا زي الخيول يعني، ويجي ساعه الصلاه يصلي وهو جالس. فيجب بالتنبيه لان ربما يكون مش واخد باله ان لا يوقف الصلاه، الله تعالى اعلم. فما شيع من المامومين بعضهم يا الله حقا نشهد، فهذا ليس بمشروع، وانما المشروع فقط المأموم ان يقول امين، والامين تقولها انت على دعاء السؤال وليس في دعاء الايه الثناء. دعاء الثناء اللي هو المدح الله سبحانه وتعالى بما هو اهل له، دي جمل قدريه، اما بتسكت ممكن بعض العلماء سمعت وانا لم اتحقق من هذا ممكن يكررها في نفسه، الظاهر انه يسكت واذا اتى دعاء المساله فايه يقول امين. ايضا من المخالفات الشائعه للسنه المبالغه في الجهر بالتامين والصياح به بصوره حماسيه تشبه الهتافات. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم، يعني تمهلوا وتمكثوا وانتظروا او كفوا، اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصمنا ولا غائبا، يعني انت بتدعو الله ليه بترفع صوتك؟ الله بعيد حتى تناديه بهذا الصوت؟ انكم لا تدعون اصمنا ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وتامين المامومين في الصلاه من الذكر الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود، لذلك العلماء جعلوا هناك حدا للاصرار وحدا للجهر. حد الاصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مقاريها بصوت اقله ان يثنى على نفسه، ده الاصرار. يعني لابد في الصلاه جميع الاذكار حتى الصلوات السريه والقران والفاتحه لابد ان يقراها بحركه اللسان، لكن لو واحد بيقراها ان يمر الفاتحه على قلبه لانها يعني صلاه سريه صلاه باطله. واي حديث فيه من قال كذا فله كذا لازم قال يعني ايه يحرك بها التلفظ باللسان، واقل ذلك ان يسمع نفسه، ده الاصرار. يبقى الاصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت اقله ان يسمع نفسه. والجهر هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مقاريها بصوت يسمعه غيره ممن يليه، تسمع من يليه او فوق ذلك. لكن ما حدش قال الجهر هو الصراخ بالصوره التي تحت، هو لا حد لاعلاه، لا حد لاعلى الجهر، لكن اقله ان تسمع نفسك وتسمع ايه من يليك. قال الالوسي المفسر رحمه الله تعالى: وترى كثيرا من اهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتفتك المسامع وتسد، ولا يدرون انهم جمعوا بين بدعتين، رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد، ان هذا انتهاك لحرمه المسجد، صراخ المسجد بهذه الطريقه. هو الهيئه احيانا الامام بيستفز المامومين، يعني هو الامام بيحركهم بطريقه بحيث ان يرفعوا صوتهم بجانب. ساعات الامام في طريقته في التلفظ بالادعيه يستفزهم ليبالغوا في رفع صوتهم بالتامين بان يرفع صوته بالادعيه كانه خطيب جمعه او منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. دي في الخطبه، لكن في داخل الصلاه ما حدش قال الامام هو لما بيرفع صوته طبعا بيرد عليه بنفس الايه الطبقه. ايضا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، يعني بعد رفعهما لدعاء القنوت في الوجه، ان بعض الناس تعود بعد الدعاء تروح ايه مسح وجهها باليد، لان بالذات داخل الصلاه اذا استعمل هذا داخل الصلاه فانه يدخل على الصلاه عملا لم يثبت به اثر، وخارج الصلاه لم يصح عن اطلاق حديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ولذلك قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء الا جاهل. نختم بالكلام على مسألة أيضا مما نحتاجها وإن كان إن شاء الله أقصر من المسألة الماضية، وهي مسألة أداب الفتح على الإمام في الصلاة، سواء هذا طبعا في قيام في رمضان أو في خارج رمضان. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتمن على إمامه إذا أرتج عليه بالقراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط إلى الصواب مشروع إجمالا،